الفاقد الشر يدري سبع ريحان بخيامي أنا من رجال لا يخاف جليسهم ريب الزمان ألم رجال لا يخاف جليسهم ريب الزمان ولا يهاب ويرهب أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك العلا لا تغرب. سيدي يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي قتل النفوس محرم قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل. البدر يكمل كل شهر مرة يا سيدي يا سيدي البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم كامل. قتل النفوس محرم لكنه حل إذا ما كان الحبيب الفاعل. البدر يكمل كل شهر مرة يا سيدي البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم كامل. يا طائرا يا طائر البان هلا منك لي خبر عن آل ذاك الحما. يا طائر البان ما شاقه ذكر ليل يا طائر البان هلا منك لي خبر عن آل ذاك الحما. يا طائر البالي ما ساقه ذكر ليلى في محبتكم ولا غدا شوقه داع لإنساني. لو أسمموا نفح كأسي للملا سكر عيني يا عيني يا عيني. لو أسمموا نفح كأسي للملا سكر ولا قضى الشرع في حد لسكراني. يا عادلي بالذي سواك دع عذلي يا عابلي يا عابلي لو ذقت أسجالي أكنت في صحبتي لما صبوت لدى دار العلا ومنادي القرب ناداني. من حين قالوا بلاش أصبحت أعرفهم ونشأتي فيهم من قبل عرفاني. يا عادلي بالذي سواك دع عذلي يا عادلي بالذي سواك دع عذلي الله. يا عادلي يا عادلي لو ذقت أجاني أكنت في صحبتي أكنت في صحبتي أكنت في صحبتي لما صبرت لدى حين قالوا بلى أصبحت أعرفهم ولسأتي فيهم من قبل عرفاني من حين قالوا بلى أصبحت أعرفهم. من حين قالوا بلى وقاضي الأمانة قاضي المذهبين زمانا مرض زمانا أنا دواني تقانا وخمرنا حيانا عيوني لبهاني تقانا وخمرنا حيانا وخمرا تجلي وضعف الأمانة وضعف الأمانة